بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا اليوم مشايخنا نختم الحديث حول الموضوع. من بدأنا البحث إلى الآن كان حديثنا في الموضوع، فهو الشعيرة، صح؟ إن شاء الله اليوم القادم نتكلم عن المتعلق وهو التعظيم. ثم من يوم الثلاثاء نتحدث عن الحكم وهو وجوب التعظيم وحرمة الحق. حتى ننهي بعض الكلام في هذا البحث. الإشكال الأخير اللي طرح مشايخنا ما هو؟ التوقيفية. شلون؟ قالوا أن الشارع المقدس جعل الشعيرة هذا وهذا، وهذا أمر توقيفي، وما كان توقيفيا لا يمكن التعدي منه إلى غيره ولا يمكن التصرف فيه. الشارع المقدس هو الذي قال لنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، قلنا شعيرة. هو الذي قال لنا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قلنا شعيرة. الشارع قال هذان أو هاتان شعيرتان. طيب، وهذا القول توقيفي لأن الأمور الشرعية أمورا توقيفية، وما كان توقيفيا لا يمكن التصرف فيه بحال. ألا ترى أنه في أحكام العبادات كالصلاة، طيب، في بعض المسائل في كيفية الركوع، في كيفية السجود، في المطلوب في أثناء القيام، المطلوب كذا، بعض الأحيان يسأل أو يطرح سؤال أنه هل يجوز هذا غير المنصوص عليه، يقولون لا، حتى لو كان الأصل الجواز، الأصل أصالة البراءة. طيب، ولكن في هذا المقام في الأمور العبادية، الأمور الشرعية، الأمر توقيفي، وبالتالي نقول بعدم الجواز. ليش؟ لأن الأمر التوقيفي لا يمكن التصرف فيه. يعني توقيفي يعني شنو؟ يعني متوقف على جعل خاص من الشارع، والجعل الشرعي إنما ثبت في خصوص هذا المورد وهذا المورد وبهذه الكيفية وفي هذا الزمان وما إلى ذلك، فبالتالي لا يمكن التعدي عن هذا الحد، ولا يمكن التصرف في هذا العنوان العام الذي طبق على مورد أو موردين أو أكثر. ليش؟ لأنه هذا متوقف على جعل شرعي آخر، فلا يمكن لأحد أن يتصرف فيه أبدا. هذا الإشكال. فصاحب الإشكال يقول لنقل أن الشعيرة باقية على حقيقتها اللغوية وما أصبحت حقيقة شرعية. خلينا نقول باعتبار أن الأدلة التي قدمت الدالة على الناقل مي كافية، خلينا نقول، يقول هو يقول يعني نصر المناحلة. وخلينا نقول أيضا أن عطف العام على الخاص لا يخصص العام، وإنما يكون الخاص فرد من أفراد العام. لكن هذه المسائل توقيفية بدليل أن الشارع هو الذي جعل، قال جعلناها، قال إن الصفا هو الذي أخبرنا، لأن الصفا المرة من شعائر الله، لأن الصفا المرة من شعائر الله، فلا يمكن لأحد أن يتصرف في هذا العنوان العام ويطبقه على أفراد جديدة. وبذلك نقول أن لا صلاحية للفقيه المتشرع في توسعة أفراد ذلك العام بحيث يشمل كثير من الأفراد الجديدة، لأن أمر توقيفي. هذا هو الإشكال، كيف يجاب على هذا الإشكال؟ أولا مشايخنا لاحظوا، ممكن نقرأ بعض النصوص هنا. أولا يجاب عن هذا الإشكال، لاحظوا مشايخنا هذا رجاء، أولا يجاب عن هذا الإشكال بالتالي، ماذا؟ أننا رأينا الشارع بنفسه يعني هذا كأنه أمر تعليم الشارع لتعلمنا بنفسه أجرى بعض العناوين العامة على موارد ظاهرا لا علاقة لها بتلك العناوين وأعطاها حكمها، مثل شنو؟ احنا الجهاد عندنا معروف لولا، البر عندنا معروف لولا، الجهاد معروف، هذا أن تخرج إلى منطقة ما تقوم بإذن الإمام تقاتل عدوا معينا، هذا هو الجهاد. البر شنو هو البر مشايخنا؟ البر هو بر الأبناء بالأبوين، يعني الإحسان للأبوين، التوسع. طبعا في فرق بين الإحسان والبر، البر هو التوسع في الإحسان، المطلوب منا الإحسان، والبر توسع في الإحسان. الظاهر من الآيات كذا والروايات أن البر مطلوب من الأنبياء تجاه آبائهم، نعم وأمهاتهم، أما نحن مطلوب منا خصوص الإحسان للآبوين، والبر مستحب تأسيا بالأنبياء. على كل حال هذا الظاهر لي يعني رحمكم الله. طيب لحظة، هذه مشايخنا، فالبر هو بر الأبناء بالآباء صح، لكن الشارع رأيناه طبق هذا العنوان العام اللي هو عنوان البر، طبقه على موارد أخرى واعتبرها بر وأعطاه نفس الحكم. الجهاد معلوم، الشارع المقدس إذا أخذ عنوان الجهاد اللي له حقيقة لغوية وطبقه في موارد معينة هي خارجة أصلا تخصصا عن ومغايرة لطبيعة ذلك العنوان، فقال مثلا بر، هي رواية، بر الوالد بولده بره بأبويه، الرواية يعني نزل بر يعني العناية بالأولاد، التربية يعني بر الوالد بولده يعني التربية، الإحسان للولد، عناية به، نزله منزلة البر وأطلق عليه عنوان البر وأعطاه حكم البر. هذا اعتبر الجهاد في سبيل الله نوع من البر، فرد من افراد البر، مع انه الجهاد في سبيل الله خالص تخصصا عن موضوع البر. وبر القرابات او الصداقات الابوين ايضا نوع من البر بالوالدين. احسن، هذا يمكن الى علاقه ببر الوالدين، بس لاحظوا اطلق عليه بر، مثلا جهاد المرأة حسن التبعل، الان حسن التبعل جهاد لا في الحقيقة الشرعية ولا في الحقيقة اللغوية، المرأة التي تحسن لزوجها تعتني بدارها تعتني بأولادها تعتني كذا، هي ربة البيت المحترمة، عملها هذا يسمى في العرف اللغوي في الاصل اللغوي جهاد، ما يسمى، لكن الشارع طبق هذا العنوان العام على هذا الفرد واعطاه حكمه. شلون اعطاه حكمه؟ يعني شوفوا لاحظوا هناك، بر الوالد بولده بره بوالده، طبق عنوان البر عليه مع انه مو هو بر، ليس برا. البر ذاك طبق على ثانيا الشارع برواية ثانية أجرى نفس الحكم، طبق نفس الحكم عليه، رتب نفس الحكم عليه. شلون؟ عندنا رواية ثانية تقول هكذا: يلزم الوالدين، شنو؟ يلزم الوالد من عقوقه لولده ما يلزمه من عقوقه لوالده. هالشكل شلون يلزم؟ يعني نفس الآثار الأخروية والدنيا التي تتركب على قطيع على عقوق الأب تترتب على عقوق الولد، عقوق بالولد، ها؟ كما تدين تبان وتتركب. يعني إذا هناك حرام هنا حرام، إذا هني يصير في قلة رزق ما قالن يصير في قلة رزق. رأينا الشارع المقدس هو أيضا أجرى هذه العناوين على موارد هي في الحقيقة مغايرة وخارجة تخصصا عن أفراد ذلك العام في العرف اللغوي حتى أيضا. وهذا مو دليل على التوقيفية، ها نقول أخو الشارع قال هنا كذا يعني توقف. هو الشارع الذي قال في البر، هو الشارع الذي قال الجهاد، لا، وإنما هذا في سياق التعليم أنه أكو إمكانية تطبيق هذا العنوان على مجموعة من الموارد الأخرى بملاحظة مناطات تلك العناوين. طيب، لا هنا واضح صحيح؟ قالوا أيضا شوفوا وبالتالي لحظة العبارة صفحتين وثمانين: وبالتالي فإن تطرف الشارع لحكمة تشريعية ما لحكمة تشريعية ما في تحديد أو حد بعض المصادق لا يعني حصرها فيها، كما لا يعني ذلك تطرفا في المعنى اللغوي. لاحظوا العبارة مشاهدنا فكيفها، ها؟ يوم اللي الشارع إجا لحكمة معينة طبق الجهاد على حسن التبعول، وطبق بر الوالدين على البر بالأباء على العناية بالأبناء، ها؟ هذا الأمر لا يعني حفرها فيها، لا يعني أن البر لا يطلق إلا على البر بالأبوين وبالأولاد، لا، يمكن أن يكون أيضا هناك موارد أخرى. هذا التصرف ليس تصرفا حصريا، وإنما هو في الصحيح في تعبيرنا تصرفا تعليميا. هذا واحد. اثنين: كما لا يعني ذلك تصرفا في المعنى اللغوي. هذا ما في تغيير في المعنى اللغوي أيضا، المعنى اللغوي يبقى على حاله. ها؟ كون الشعيرة علامة تشير إلى شيء، هذا المعنى اللغوي صح؟ تطبيقنا للشعيرة على المسجد، تطبيقنا للشعيرة على الحسينية، تطبيقنا للشعيرة على العزاء، تطبيقنا للشعيرة على كذا، هذا ليس تصرفا في المعنى اللغوي، ما له علاقة مع اللغوي. ليش؟ المعنى اللغوي عام، قال الشيء علامة تشير إلى شيء بس، صحيح؟ فبالتالي في المقام يكون علامة تشير إلى الدين. كل ما كان علامة تشير إلى الدين قلنا هذا شعيرة، هذا لا يؤدي إلى التصرف في المعنى اللغوي، معدل؟ ما يغير المعنى اللغوي هذا. طيب، لكن يبقى كلام حتى نجيب على الإشكال بشكل أدق. هو يقول توقيفية، شنو مناط التوقيفية؟ ضابطة لنقول ما هي ضابطة التوقيفية حتى نناقش الإشكال من الجهة العلمية. يقول توقيفية، نقول ما عليه، خلنا نجي نشوف ماذا يعني التوقيفية. التوقيفية متقومة بأمرين، ها؟ أولا جعل الشارع، الشيء الثاني العلم بذلك الجعل. يعني شنو؟ لحظة شيخنا الشيخ عبد القادر، توقيفية يعني الشارع، ها؟ جعل هذا الشيء لهذا الشيء صح؟ قال البدل من الشعائر جعله صح؟ واحد شيء ثاني علمنا نحن بذلك الجعل. التوقيف متكون متقوم بهذين الاثنين الجعل والعلم بالجعل صح؟ ها شحنا ما هي التوقيفية؟ التوقيفية أن يكون الشارع جعل شيئا لشيء يكون متوقف عليه. علمنا نحن بذلك الجعل صح؟ خلينا نجي إلى نفس العمل الذي نقوم به. ها حتى لو قلنا أن القضية التوقيفية بهالمعنى الخاص بهالمعنى هذا ما نقوم به في قضية الشعيرة لا يتعارض مع ذلك. ليش؟ لأن الجعل المقصود إما أن يكون جعلا على نحو خاص أو يكون جعل على نحو عام. ثانيا الجعل يمكن أن يكون بهذا اللسان يمكن أن يكون بهذا اللسان يمكن أن يكون بهذا اللسان مو بلسان واحد. ثم علمنا نحن بذلك الجعل. طيب ها أرجع في قضية الشعائر عندنا. قضية الشعائر لما نقول مثلا لما نقول المسجد من الشعائر الشارع ما قال المسجد من الشعائر الشارع ما قال أن الأذان من الشعائر. لما أجي وأقول الأذان من الشعائر أو المسجد من الشعائر شنو اللي صار؟ أقول أنا هذا خلاف التوقيفية. لا ليه؟ لأن التوقيفية أولا متوقفة بالجعل. وين الجعل؟ الجعل تارة يكون صريح بهالطريقة يقول والبدن جعلناها لكم الشعائر لله هي طريقة للجعل. الجعل الثاني هو وجود عمومات يمكن تنطبق على هذا المورد صحيح؟ عندنا عموم يقول الشعيرة هي التي تشير إلى الشيء صح؟ علامة تشير إلى الشيء وشعائر الله يعني الشعائر التي تشير إلى الله. أي شيء يشير في عقيدتنا هذا يشير إلى الله هذا يؤدي إلى نشر الدين هذا يؤدي إلى ترسيخ العقيدة بالتالي هو يشير إلى الله. فنرى بأن هذا العنوان ينطبق على هذا المورد. هذا من جهة فهذا الانطباق ها هو نوع من الجعل لأن الشارع جعله نحن فهمناه مو نحن الذين جعلناه صحيح ولا لا؟ شارع جعله نحن فهمناه لكن مو بالنحو الخاص وإنما بالنحو العام. هذا واحد. اثنين بعض الأحيان الشارع يجعل شيء ها بلسان ثاني وبلسان الأول يعني لنفترض إذا قلنا أن الحسينية من شعائر الله مثلا نفترض أو لنقول الأذان من شعائر الله ربما ليس عندنا حديث خاص ورواية خاصة أو آية خاصة تقول أن الأذان من شعائر الله ولا عنوان الشعائر ينطبق. ليش؟ أن عنوان الشعائر يعني الإعلام صح؟ عنوان الإعلام كلها ينطبق لها الحسينية لا على المسجد لا على الأذان. لكن عندنا ألف أخرى الإعلاء مثلا إعلاء كلمة الله الأذان المسجد الحسينية هذه الأعمال تؤدي إلى إعلاء كلمة الله. ما دام تؤدي إلى إعلاء كلمة الله صار انطبق عليها لسان آخر. اللسان الآخر هو هذا من جنس اللسان الأول صح؟ انطباق اللسان الآخر عليها وهو الإعلاء هذا أيضا نحو من أنواع من أنحاء الجعل الشرعي. لما نقول جعل شرعي توقيتي ها؟ لما نقول جعل شرعي أما أن يكون بالنحو الخاص أو بنحو عام بلسان ما أو بنحو عام بلسان آخر وهذا منه صحيح؟ فطار هنا على كل حال طار هنا جعل شرعي وما في أحد من الفقهاء عبر التاريخ يقول أن الجعل لا بد أن يكون جعلا خاصا وإلا لما قال بعض علماء السنة بأن بعض علماء ابن العامة بأن الأذان من الشعائر لا ما نزل بها آية مباركة أصلا. فهذا أولا جعل في جعل شرعي. ثانيا نحن علمنا بهذا الجعل عبر إدراسنا لهذا المعنى يوم اللي فهمنا مناطات الحكم وكذا ها والملاكات الموجودة فيه ها واستقصينا هذه العمومات بألسنها المتعددة واستطعنا أن نطبقها على أفرادها هذه شكل علم لدينا. فهم هناك جعل شرعي لكن بنحو معين وهم هناك علم بذلك الجعل. فالقول بالتوقيفية على كل حال لا يضر بالمطلب، فلا يكون عملنا هنا بدعة، لأن البدعة التي تخالف التوقيفية هنا التي تخالف الشرعية، يعني يعني إذا قلنا بالتوقيفية ها يعني يعني الجهة الشرعية متوقفة على هذا الأمر، ما يخالفه يصير بدعة. ها لا يكون بدعة ما نقوم به حين نقول أن الحسينية أو الأذان أو المسجد من شعائر الله. ليش؟ لأنه داخل ضمن الإطار الشرعي. توقيفيا كان أو لم يكن توقيفيا، حتى لو قلنا أنه توقيفي أكو دليل جعل شريعته بنحو ما، وأكو علم بذلك الجعل، فلا بدعية في المقام. فهذا الإشكال الذي يقول بالتوقيفية لا محل له أيضا من الإعراب بهذا. طبعا أكو إشكالات معينة هم موجودة في الصدد ما أم تقرأها. بهذا ننتهي من الحديث حول موضوع وهو الشعيرة، فتكون الشعيرة ملخص الكلام ثابتة لنا بطوائف متعددة، بالطائفة الأولى الشعائر ملخص الكلام الآيات التي نطقت بعنوان الشعيرة والبدن جعلنا لكم شعائر الله، الطائفة الثانية المتعلقة بالإعلان الإعلان عفوا الأول له الإعلام الشعيرة الإعلام، ثاني الإعلاء وهو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم مثلا. الطائفة الثالثة شنو؟ الإحياء، رحم الله من أحيا ذكرنا. هذه الطوائف قلنا ذلك اليوم أن هناك طوائف أخرى من الروايات كالروايات المتعلقة والآيات المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، هذه كلها تدلل على عنوان الشعيرة، طوائف أثبت لها المطلب هذا. الشعيرة ها وإن كان الشارع استخدمها في موردين في القرآن غير منحصرة في هذا المعنى الشرعي، وإنما باقي على حقيقتها اللغوية، وبقى على حقيقتها اللغوية لا يتعارض بما ورد في الآيات المباركة من حص العام على الخاص، فالعام يبقى على عمومه والخاص الوارد في الآيات المباركة ما هو إلا أفراد ومصادق لذلك العام، وبالتالي للفقيه صلاحية، للفقيه المتشرع صلاحية وهو المختص صلاحية أن يطبق العنوان العام على الأفراد المستحدثة لكن ضمن ضوابط دقيقة، ولا يلزم من هذا العمل لا تحليل للحرام ولا تحريم للحلال ولا خروج عن الوقت التوقيفية ولا البدعية ولا ما إلى ذلك. هذا تحرير الكلام بالنسبة للموضوع. نأتي يوم غد التحدث عن حدود وضوابط المتعلق وهو التعظيم، شنو هم مقصود التعظيم، ما حدوده ما ضوابطه. وفي بالطاقم والاطلاع على البحر شيخنا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.